من الشهر ومن ذنبه لهم واستعين مفتوح العارفين. عن كلمة التوحيد، وقبل كلمة التوحيد يعرض لوجوب المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى واجبة على كل مكلف ومكلفة، وقد جاء بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أنه لا إله إلا الله أمر من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلم، يعلم مضمون لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة وما يتعلق بها من معاني هو مدار الحديث فيما يتعلق بالأمر من الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان صلى الله عليه وسلم فطر على التوحيد، وهذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو حال جميع الأنبياء قاطبة. الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن أي جهل بالله تبارك وتعالى. ما يمكن أبدا أن يكون النبي جاهلا بالرب تبارك وتعالى، لا قبل النبوة ولا بعدها. أما قبل النبوة فعلمه بالله عز وجل علم عام، هو منزه لله تبارك وتعالى قبل النبوة، ولذلك لا يمكن أن يكون النبي من الأنبياء قد عايش الشرك عقيدة. ما يعتقد النبي الشرك بالله تبارك وتعالى على الإطلاق. إذن هو صلى الله عليه وسلم واحد عن علم قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالى فاعلم. فما المقصود إذن هنا بقول اعلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالى اعلم؟ قال المقصود اعلم يعني اثبت على ما أنت عليه، حالة تلقيك للوحي اثبت على ما أنت عليه. وعلى هذا مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم متق لله تبارك وتعالى، وذلك حينما يجيء الأمر من الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر على تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. لذلك يقول الشيخ هنا: والمقصود من الأمر الثبات. المقصود من قوله تعالى اعلم من هذا الأمر الثبات والاستمرار، الثبات والاستمرار باجتناب ما يخل بالعلم. فهي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق من علمها، بمعنى يعني أنت تفترض أنك قد وحدت الله تبارك وتعالى قبل أن تعلم قول الله عز وجل فعلم، ثم جاءك قول الله تبارك وتعالى فعلم، فأنت على هذه الحالة يكون قول الله عز وجل في حقك فعلم أي فثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية. لماذا؟ قال: لأن الثبات على العلم بالوحدانية من موجبات السعادة، لا سعادة إلا مع التوحيد. ثم يقول: فسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا موحد حال ما يوحى إليه. طيب فيما يتعلق اعلم أنه لا إله إلا الله، بصرف النظر عن المخاطب، بصرف النظر عن كون هذا الأمر من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أيمكن أن نستنبط منه وجوب المعرفة؟ قال: اللفظ بظاهره يدل على وجوب المعرفة، لأن أعلم فعل الأمر والأمر يدل على الوجوب. ما لن نصرف عن الوجوب صارف، وليس هناك صارف نصرف عن هذا الوجوب. إذن الأمر في ظاهره الوجوب بصرف النظر عن كونه متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به الوجوب ها هنا كما قلنا، وإن المقصود به الثبات على مضمون لا إله إلا الله. ثم يقول: من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية، وقد تضمنت كلمة التوحيد، هذا هو الذي نريد أن نتحدث فيه. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كم كلمة؟ لا نافية، وإله المنفي ها هنا، وإلا أداة استثناء أو هنا أداة حصر باعتبار سبق نفي، ولفظ جلال الله كم كلمة؟ أربع كلمة، معها محمد رسول الله ثلاث كلمات، المجموع سبع كلمات. هذه هي مفتاح الجنة، هذه هي قد استوعبت كل معاني التوحيد، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يجب لله ومما يجوز في حق الله ومما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، كلها مجموعة في لا إله إلا الله. قل إنك تبالغ قلت لا، عندنا دليل. إذا استطعنا فعلا أن ندلل على أن هذه الكلمة الطيبة على قلة حروفها، قلة عدد كلماتها وقلة حروفها، تضمنت كل التوحيد من أوله إلى آخره، معنى هذا أن الاختيار اختيار رباني، لأن الرب وحده سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجمع كل العقائد التي يجب على المكلف أن يتعرف إليها فيما يتعلق بذات الله، بصفاته، بأسمائه، بأفعاله، في كلمات معدودات. وجعلت شعار المسلمين، يعني أول ركن من أركان الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم جاءت عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله فائقة، ذلك أنه طوال العهد المكي كان يدعو إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقط. لماذا؟ قال لأن لا إله إلا الله مضمونها كامل ليس فيها نقص. ولا أدل على هذا المعنى من موقف أبي جهل، قل لي بستدل أبي جهل، قل لك لأنه عربي فصيح يدري معاني الكلمة. وقلت أكثر من مرة لأن أبا جهل في فقهه لا إله إلا الله أوعى من كثير من المسلمين في معنى لا إله إلا الله، قل هذه مبالغة، قل لك لا تعاجنا. قال دعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجلس أبي طالب، ذلك أن وفدا من قريش وعماء مكة جاءوا يقولون هذا ابن أخيك قد فعل وفعل وفعل، فادعه فخذ لنا منه وخذ منا له، هذا وضع فصله. فدعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي، وبدأ يشرح موقفه من المشركين وأنهم قد جاءوا أعيان القوم الملأ من قريش وأنهم يطلبون خير، ما الذي طلبوه؟ قال أنت تعطيهم وهم يعطونك. قال هذا ماذا؟ أنا أريد منهم شيء واحد، فعلا شيء واحد، أريد نصيحة سحر 120 طالب، والله ما طلب هذا، يريد أسطول من الطيارة، صدقني ما طلبه. هو رسول صلى الله عليه وسلم صحيح جاء لعمر الأرض لكن وفق من أجل الله ثلاثة ساعات، أو بعبارة أخرى حتى أكون منصفا، جاء صلى الله عليه وسلم يبني الإنسان، والإنسان يبني الحياة، إذا تهدم الإنسان تهدم في الحياة، ولو ظهر في صورة ناطحة الساعة. أكبر مدينة في الإجرام نيويورك، ناطحة الساعة فيها هائلة حقيقة، مدري شيء ما تستطيع في الدولة الساعة الثانية في كثير من المناطق، مدينة نيور مثلا. إذا قال ما الذي قال؟ قالوا شيء واحد. قالوا طيب، قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة. قال له أبو جهل عشر، ممكن إن عشر ما فيك وحق أبيك، قال له عشر وحق أبيك، وما عرف طبخة وما عرف أنه رسول صلى الله عليه وسلم نبوة تكلم لها، نبوة ليس مفاوضات وزعمات. قال قل لا إله إلا الله، صدقني ما بطلب غير هذا، لأنه يعلم بأن لا إله إلا الله لها هذه المضامين ومنهج حياة، لا إله هو منهج حياة، ليس كلمة تقال أبدا، ليس كلمة تقال، وإنما منهج حياة. إذا قال إله إلا الله استتبع ذلك كثير من السلوكيات، سنعرف ببعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال أبو جهل هذه ما نقولها، هذه كلمة أنت قلت عشر وحق أبيك، أنت من شوية قلت عشر وحق أبيك، نحن بدنا كلمة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله. فماذا قال الملأ؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يغال. قال ماذا فعلوا؟ قالوا قوموا، قال رجل ما يعطيكم ترى، لأنه لا إله إلا الله. إذا لماذا أبى أبو جهل يقول لا إله إلا الله؟ لأنه عرف أن لها تكاليف، ما يصح أن تنقض لا إله إلا الله بأن يتبنى منهج غير منهج الله تبارك وتعالى، لأن المعنى الأول لا إله إلا الله، المعنى الأول لا معبود بحق إلا الله، وإذا كان المعنى الأول لا إله إلا الله هو لا معبود بحق، لا معبود، المعبود يقتضي أن يكون كعابد، من العابد؟ الذي يقول لا إله إلا الله، أنت قلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قد يعبد العجل، قد تعبد الشجرة، قد تعبد الدنانير والدراهم والدولارات، قد تعبد الثروات، قد يعبد الجاه، قد يعبد، لكن هذه كلها آلهة باطلة. لذلك جاء كلمة التوحيد تنفي الآلهة أو تنفي الألوهية عما سوى الله، تنفي الألوهية عما سوى الله لتثبتها لله وحده، لا إله إلا الله، فالله وحده هو الإله. الله اسم علم على الذات، حينما نقول الله نعني ذات متصفة بالصفات اتصفت بكل صفات الكمال وتنزهت عن كل صفات النقطة. ذات هي من وراء هذا الكون خلقا، هي من وراء هذا الكون إمدادا. هذه الذات ذات الله تبارك وتعالى المتصفة بالصفات. الله عز وجل هو الذي رزقنا، هو الذي أحيانا، هو الذي يميتنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يمنعنا، هو الذي يرفعنا إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. إذن أبى أن يقول لأن لها مقتضيات. هذه الغلال كما قلنا أنت عابد وهو معبود. طيب عابد ومعبود دون علاقة؟ قال ما العلاقة؟ علاقة منهج. إذا أنا أريد أن أعبد الله تبارك وتعالى، أريد أن أعبد الله، بدي أسأل نفسي كيف بدي أعبد الله عز وجل؟ يا ترى بوقف عبدي الواحدة، أقف على رأسي، أركض في الشارع مع الركض مع الراكضين، يعني 10,000 واحد يمشوا، هذه هي عبادة بنعتبرها؟ كيف عبادة؟ قال إذا ترك الأمر للناس ما في أكثر من الأهواء. كل واحد يقول لك اعبد الله بالكثير الفلانية. فإذا ريحنا الله تبارك وتعالى حتى لا نختلف أيضا في المنهج، في منهج العبادة، بعث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الشق الثاني ما هو؟ محمد رسول الله. إذا أردت أن تحقق العبودية لله عز وجل فوق هذه الأرض فعليك أن تتعرف إلى المنهج. من أين نأخذه؟ قال من محمد رسول الله. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا إله إلا الله شق، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ثاني. تعال حتى نتعرف الآن إلى لا إله إلا الله. يقول المطلوب، هذه الكلمة تضمنت المطلوب، كل مطلوب على ما وعدته على قلة حروفها، جميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى وفي حق الرسل عليه الصلاة والسلام، كما أثبت عدد الكلمة الطيبة يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة في لا إله إلا الله، توحيد الألوهية في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة. ثم يقول إن الشطر الأول يعني لا إله إلا الله تضمن الأقسام الثلاثة. من أقسام الثلاثة؟ قال واجبات وجائزات ومستحيلات. عندنا نحن أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز، ثالث الأقسام تفهم ونحس لذة الإفهام. واجب وجائز مستحيل. ما الذي يجب في حق الله عز وجل؟ قال تضمنته لا إله إلا الله. ما الذي يستحيل في حق الله تبارك وتعالى؟ تضمنته لا إله إلا الله. ما الذي يجوز في حق الله عز وجل؟ تضمنته لا إله إلا الله. لذلك قال إن الشطر الأول تضمن الأقسام الثلاثة، ما يجب، ما يجوز، ما يستحيل، التي يجب على المكلف معرفتها، وهي ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجب. والشق الثاني يدخل فيه محمد رسول الله. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أنا رسول من الله تبارك وتعالى. قلت لهم الدليل، فأعطاني الأدلة كاملة. الأدلة قامت بذاته صلى الله عليه وسلم، قامت بصفاته، قامت بمنهجه، قامت بأخلاقه، قامت بمعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه. ولعل منها في معجزات حسية، في معجزات معنوية، والمعنوية للعقلاء أكبر بكثير بكثير من المعجزات الحسية. قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ندرت عينه بسهم، جاءه فخرجت العين فأمسك بيده وكان يحمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع وجهه ليحمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم فاقتلع عينه، أمسك العين هكذا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هاي العين، ما هذا يا قتادة؟ قال العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قتادة إما أن تصبر ولك الجنة، وإما أن أردها عليك فتكون أحسن عينيك، أردها تكون أحسن عينيك. قتادة خير بين أمرين الآن، ما هما؟ قال له إما أن تصبر يعني بعين وجه بصير ولك الجنة ويتسعي ويعمل الجنة ذاته، وإما أن يردها له بالمقابل وتكون أحسن عينيه. والله العين قوية طيبة حقيقة، والعين من أنفس حبيبه، تسمى حبيبه، من فقد حبيب شيئه لم يكن له ثواب إلى الجنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى حبيبة والأنف حبيب في الشر خاصة بسفية. أما العين، العين ما شاء الله عنها، ألم نجعل له عينيه يوم؟ قال رسول الله والله الجنة ثمن عظيم، هو ما أنكر هذا، قال له الجنة ثمن عظيم، ولكن زوجي أنا أخشى أن تقذرني. شو يعني وحدة؟ والله يعني فيا رسول الله ردها وأسأل الله للجنة. قال ردها وتجيلي بالجنة. فتبسم صلى الله عليه وسلم ورثت العين بسم الله. هذه اسمها عيادة ميدانية وعلى الهواء مباشرة مباشرة بسم الله. لماذا قال إن الكف هذه كف النبي صلى الله عليه وسلم كف رسول الله، فهو موكل لله تبارك وتعالى. وألا يبلغ دين الله عز وجل. رقم اثنين، من يخلق الخلايا؟ يعني عندك انت فيما يتعلق بالمستشفى، لو ان انسانا قد رقع جلده، رقع احترق، ننتظر عليه وبعد ينبت الله الجلد، بعد شهرين ثلاثة أربعة بيطلع جلد حي، بنقول نحن جلد حي. من خلق هذا الجلد الحي؟ الله عز وجل. قال هذا خلق عبر سنة، عبر سنة يعني ثلاثة أشهر أربعة أشهر بيجبر العظم. ما معنى جبر العظم؟ يعني خلق الله الخلايا عبر ماذا؟ عبر سنة معينة. نلقي البذرة بالأرض نحن وننتظر، عبر سنة معينة بعد خمس سنوات بناكل رطب مثلا، تشيل انه بعض الجيلة ناكل رطب. هذه سنة الله عز وجل في الخلق. الجنين نفسه ماذا يكون؟ يكون حيوان منوي بسيط جدا، ما يرى بمجهر الا بمجهر، ما يرى الا بمجهر، كل ما يرى بمجهر معناته غير موجود. قال ما يرى الا بمجهر، ومع ذلك يصير انسان ضخم بالناس عبر صار وزن 90 كيلو، ويكون ماشي على الاطلاق. انت لو اتيت به على زجاجة اختبار هذا الحيوان المنوي او البيضة المقحة قلت هذا انسان، ولا الآن جل لا محالة، هو نفسه هذا الجل مش الإنسان بخلق الله عز وجل، لكن عبر سنة. لو شاء الله عز وجل أن يخلق هذه السنة هذا هو الخالق العادي بيخلقها، وإلا خلق الخلايا بإذن من الله تبارك وتعالى. فرجع في العين وسأل الله تبارك وتعالى اللهم اجعلها خير عينيه أو أحد عينيه، فكانت أقوى عينيه، فكانت إذا رمدت الأولى لا ترمد الثانية. إذا أصيبت الأولى لأنه كأنما القدرة ظاهرة، الآن القدرة ظاهرة، وسأل له الله عز وجل الجنة، يعني نال الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، ورجعت له عينه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على صدقه عبر كثير من الأدلة والبراهين. فلما دل على صدقه ما معنى قولي محمد رسول الله؟ يعني هذا فعلا رسول من الله تبارك وتعالى. وكل مرة إذا جاءني إنسان وقال لي أنا مرسل من قبل فلان أريد منك 10,000 درهم، أنا ما أعطيه إلا إذا أثبت. كيف بيثبت؟ بيقول لي خبره، بخبره، فكيف إني شككت في الموضوع؟ قل له والله أرسل لي فاكس، أرسل لي فاكس، صار مخابرة وفاكس. قل له والله ممكن ترسل لي أيضا رجل آخر غير هذا الرجل، أرسل لي رجل، صار 3 أدلة، 4 أدلة، 5 أدلة. طيب إذا كثرت الأدلة وأنا ما أقتنع، معناته ليس العيب في الدليل وليس العيب في المدلول عليه، وإنما العيب في المستقبل. هو شكاك، ماذا نفعل بالمريب؟ بالمعتدي الآثم العدل الزنين، ماذا نفعل به نحن؟ ليس الموضوع متعلقا بالدليل، لأن الدليل واضح 100%، ولكن القضية متعلقة بماذا؟ قال متعلق، بارك الله، قال متعلقة بالرجل الذي جاءه ذلك الدليل هو رفضه. فإذا كثرت الأدلة دل هذا على أن ينبغي أن أستجيب الآن، أنا فستجيب قلت محمد رسول الله، يعني كل ما يأتي به حق صدق بيقين هذا الكلام، لأنه ما بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ورسول الله لا يقول، ورسول الله لا يكتم علما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه. إذا حينما يقول لي في أنبياء قل له حاضر، قل لي في ملائكة قل له أنا آمنت بذلك، قل لي في جن قل له آمنت بذلك، قل لي في عالم البرزخ المغيبات قل له حاضر، قل لي في آخرة ممتاز لأنه رسول الله سبحانه وتعالى، قل لي في جنة نعم، في نار نعم. إذا يدخل في محمد رسول الله كل المغيبات. لذلك يقولون الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب المنزلة واليوم الآخر. ما الدليل على هذا؟ كونه رسول الله، كونه رسول الله وغير ذلك مما يحصل حصره. إذا الإقرار بالرسالة يستلزم التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك يستلزم وجوب صدق الرسل. الرسل يجب في حقهم الصدق، وأيضا الأمانة، وأيضا التدبير، وأيضا الفطانة. إذا يجب للرسل كل كمال بشري، وينزه الرسل عن كل نقص بشري، ويجب خصوصا حصرا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على كل العقائد جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من التصديق، ولن يقبل من أحد الإيمان إلا بها. افترض واحد ما بده يقول لا إله إلا الله وهو قادرا على أن يقولها وأبى، وقال هو أنا مؤمن، يقول له أنت بقلبك مؤمن لكن احنا ما عرفنا وحيث أبيت فإباؤك يدل على عدم الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقص هذه القضية، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. إذا جعل الشرع هذه الكلمة علامة على الدخول في الإسلام، وما وراء ذلك مما يتعلق بقلب الإيمان على قصيره، يعني أمرنا أن نأخذ الناس أو نتعامل مع الناس على ظواهرهم. هل يتعلق شيء بلا إله إلا الله محمد رسول الله أو بحقائق الإيمان أو بشعب الإيمان؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 في رواية 60 وفي رواية 70، والبضع من 3 إلى 9، 64 أو 70 شعبة، فأرفعها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نأتي الآن لما يتعلق بدلالة كلمة التوحيد مع مراتبه. طبعا في البداية أنا قلت أن لا إله إلا الله تجمع كل العقائد، أولا قبل أن أدلل على أنها تجمع كل العقائد، لماذا حرص الإسلام على لا إله إلا الله حرصا بالغا يكاد يعني يوفي كل حرص آخر أو يقلل كل حرص آخر، مع أن الإسلام قد أكمل كل جهة اتجه إليها؟ يعني ما في أمر شرعه الله تبارك وتعالى إلا وأعطاه حقه من جميع جوانبه؟ قال لأنه الشعوب كلها الأمم كلها ما اختلفت في شيء اختلافها في التوحيد. يعني البشرية كلها راح نقسمها قسمين، قسم ضخم جدا يساوي 99%، وقسم 1%، هذا 1% ملحدون أنكروا وجود الله تبارك وتعالى. كل الملحدون حتى الملحدون في باطنهم في إقرار، لكن إقرار فطري إرغامي قهري، إنه ما تطيع يتخلص، دائما تهاجمه الفطرة، دائما تلاحقه الفطرة، ترعبه الفطرة أحيانا. الملحدون كل نادرة في المجتمعات كلها، يعني يكون ينكر وجود الله تبارك وتعالى، ذات الإلحاده دليل على وجود الله تبارك وتعالى، إلحاده دليل على وجود، لأنه لو لم يكن وجود الله عز وجل مهينا على الزوات، وجود الله عز وجل مهينا على الزوات لما هو احتاج إلى أن ينكر، إنكاره دليل على أنه في شيء يريد أن لا يثبته هو. 99% آمنوا بوجود الله تبارك وتعالى، لكن مع إيمانهم لم تصفوا لهم حقيقة الإيمان، لذلك الشرك كثير جدا. أكثر الناس مشركون. كيف مشركون؟ قال في صورة أنهم يعبدون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، يعني الذين يعبدون الشمس، عبادتهم للشمس تكميلها أنهم رأوا في الشمس قوة خارقة، عبادتهم للظواهر الطبيعية. لماذا عرضوا الظواهر الطبيعية؟ قال الظواهر الطبيعية لها هيمنة على النفوس، يعني سواء الرعد يخيف، البرق يكبر البطر، الزلزال يطيح الأرض من تحت الإنسان، الشمس ما سهل إليه تتالي العاصير، أشياء مرعبة حقيقة. فالظواهر هذه إن لم تردها إلى أصلها وأن الموجب لها هو الله تبارك وتعالى وهي في قبضة الله تبارك وتعالى، فإنه سيعبدها لأنها ظواهر خارقة هي أكبر منه تهين عليه. إذا هؤلاء كأنما رأوا الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء، لكن ليس رؤية إيمان بأن الله هو موجدها هو ممدها، وإنما جعلوا هذه هي الله تبارك وتعالى وإذا عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح على ماذا؟ ما يلح على أدلة وجود الله عز وجل، وإنما يلح على أدلة التوحيد. لذلك ما جاء ليقول قولوا الله موجود، ما قال بعبارة الله موجود، وإنما قولوا لا إله إلا الله، معنى الله موجود لكن يعبد معه غيره من الآلهة. إذا لماذا لا إله إلا الله تضمنت كل هذه الحقائق؟ قال لما قلنا لا إله إلا الله نفينا الألوهية عما سوى الله وأثبتناها لله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كل ما سوى الله، كل ما سوى الله مفتقر إلى الله، والله عز وجل ليس مفتقر إلى شيء، يعني لا مستغني عما سواه. لا إله إلا الله معناها لا مستغني عما سواه، ولا مفتقر إليه ما عداه إلا الله. كل ما عدا الله مفتقر إلى الله، والله عز وجل لا يفتقر إلى شيء. كل العوالم علويها وسفلها، ذراتها مجراتها، نباتاتها جماداتها، مفتقر من الله تبارك وتعالى. ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك يا حي يا قيوم، لأنه هو القائم بذاته سبحانه وتعالى. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه ما عداه إلا الله. طيب هذه لو دققت فيها لوجدت أنه لو لم يستطع بعدم الأولية وعدم الآخرية وعدم المماثلة للحوادث وعدم التعدد، لو لم يتصف بالقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، لما صح أن نقول لا مستغني عما سواه. لو كان له أول لما استغنى عن الموجب. إذا ليس له أول إذا لا يحتاج إلى موجب. لو لم يكن لا يناله العدم لكان محتاجا إلى من يقيمه، من يجعل وجوده مستمرا كحالتنا مثلا نحن. إذا قول لا مستغني عما سواه يدخل فيها القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. أيضا ألا ترى معي بأنه حتى يستغني عما سواه ينبغي أن يكون عالما، ينبغي أن يكون مريدا، ينبغي أن يكون قادرا، ينبغي أن يكون حيا، ينبغي أن يكون سميعا بصيرا متكلما. إذا يدخل في لا مستغني عما سواه القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والسلام. إذا لا مستغني عما سواه معناها متصف بالقدم والبقاء والمخافة الحوادث والوحدانية والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هي لا إله إلا الله، حتى الصفة لا إله إلا الله ينبغي أن تصف هذه الصفات بصفات الكمال. وأيضا قال افترض العكس الآن، لو كان عاجزا لما صح أن نقول لا إله إلا الله، أنا لا أعبد إلها عاجزا. لو كان مكرها هناك من يكرهه من يجبره، أنا بعبد الذي يجبر لأنه أعلى منه، إذن لا يكون مكرها على الإطلاق. لو كان جاهلا ما أعبده، لو كان ميتا ما أعبده. واضح؟ إذن حتى يصح قول لا إله إلا الله ينبغي أن لا يكون عاجزا ولا مكرها ولا جاهلا ولا ميتا ولا أصم ولا أعمى ولا أبكم. العكس تماما، لاحظ عكس هذه الصفات. إذا بلا إله إلا الله تدخل كل العقائد التي يجب أن نتعرف إليها. لذلك هو المختار، يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل. لا يجب الله تبارك وتعالى أحد، إذا شاء أعطى وإذا شاء منع، وإذا منع لا يقال له لماذا منعت، وإذا أعطى لا يقال له لماذا أعطيت. يقبض من يشاء ويرفع من يشاء، وهذه النصوص القرآنية على هذه المعاني التي أقولها تماما. إذا جعت إلى وتلخص كل هذه المعاني الإلهية. ومن هنا لسنا معيدين إذا قلنا لا إله إلا الله وضمن الواجبات ما يجب لله، ما يستحيل بحق الله وما يجوز بحق الله تبارك وتعالى. يقول قال العلماء كلمة التوحيد لقب لمجموع الشهادتين. يعني حينما أقول كلمة التوحيد لا أقصد بها فقط الشق الأول لا إله إلا الله، لأنه ما تصح إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي جامعة لكل مراتب التوحيد، توحيد الألوهية والأفعال والصفات. سنقف لحظة عند هذه ويكفينا اليوم. نقول توحيد الألوهية، توحيد الأفعال، توحيد الصفات. ما معنى هذه؟ لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية، يعني نفي الألوهية عما سوى الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية لا رب إلا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله ولا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى. ما معنى توحيد الأفعال؟ كل الكون خلقه، يجب كل خلقه، يعني الجبال ولا حركة إيدي. وضح كيف؟ هل تقصد بكل الكون؟ ما لا تقصد بالكون حتى يكون أدق. قال أقصد بالكون كل ما سوى الله تبارك وتعالى، العرش والأرض والنبات الحرس حرس السيارة والسحاب في السماء والنبات الذي ينبت من الأرض، كل ذرة من الذرات خلق الله، كل ذرة وكل حركة من الحركات خلق الله تبارك وتعالى. وأظهر ما تكون هذه فيما ليس فيه إرادة، فيما ليس له إرادة. أحيانا يدخل إشكال علينا من خلال أن لنا إرادة ولنا قدرة، واضح؟ لي قدرة أنا صحيح ولي إرادة، شاء الله عز وجل أن يعطيني القدرة فالقدرة إذا منه، وشاء الله أن يعطيني الإرادة فالإرادة منه ليكلفني، فأعطاني ما به كلفني. إذا كل ذرة من ذرات، كل حركة من الحركات إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. نحن لا نخلق الأفعال، نحن كإنسان. وإذا ثبت هذا فينا سيثبت في النبات من باب أولى. ألا ترى معي لأن الرب تبارك وتعالى قد ذكر الأشياء، ذكر تفصيلاتها، كيف ألم نجعل الأرض مهادا؟ الذي مهد الأرض هو الله. وإذا في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية الآن يخوفون حولها فوجدوا غير صالحة للحياة، إذا هذه الأرض صالحة وكلها تبع المجموعة الشمسية، فلماذا كانت هذه صالحة وبقية الكواكب التي تدور في فلك الشمس غير صالحة؟ أنا ما أقول لماذا، وإنما أقول حيث إن الأرض مهدت وإن بقية الكواكب غير ممهدة، دل هذا على أن هناك من خصص هذه دون سائر الكواكب. يعني ليس الموضوع موضوع طبيعة فقط، انفصال، جاء النجم الزائر وتفجر هذا النجم الزائر كما يقول تقول بعض النظريات، ثم كانت الشمس، ثم كانت نتف من الشمس وفصلت عنها، ثم بردت هذه النتف، الأرض بردت وعطارد برد والزهرة برد والمريخ إلى آخر ما هنالك وبلوتو إلى آخره. قال هذه بردت لكن عليها حياة، ما عليها حياة، هل هي صالحة؟ ليست في صالحة باعتبارات كثيرة، لا، ليس الآن وقف سردها، وإنما الأرض مهدت. إذا الله عز وجل قال ألم نجعل الأرض هذا والجبال أوتادا، إذا الجبال لها مهمة، وخلقناكم أزواجا. هل أنا وإنت خلقنا الزوجية فينا؟ إن هل أنت اخترت الذكورة في بطن أمك أو هي اخترت الأنوثة في بطن أمك؟ والله ما لنا علاقة بالموضوع. يعني حتى الصبيات كروموسومات، الطبيب هو يخلق الكروموسومات، ما له علاقة بالموضوع. إذا كان الطبيب فاشل مع تغيره أفشل افترض. حتى ما يسمى بطفل الأنابيب، هذه العبارة كما قال العلماء عبارة موهنة، طفل الأنابيب يظن بأن الأنبوب هو خالق هذا الطفل، نقول لا، عبارة عن بويضة ملقحة توضع في الأنبوب حتى يمر عليها فترة معينة تكون الأم بعد ذلك قادرة على أن تحمل هذه البويضة الملقحة، فيرد ترد البويضة إلى رحم الأم، لا بد من الرحم في الأخير، لا بد منه. إذن حينما نقول هذا الكلام، هل الطبيب حينما يأتي بالبويضة الملقحة يخلقها؟ يجمعها بقى يضعها في الأنبوب، هل هو يكبرها؟ والله ما له علاقة بالموضوع على الإطلاق. حتى ما يعبث الآن بالكروموسومات أو الصبيات أو حماية وراثة، حتى العبث هذا عبث، هم ما يخلقون شيئا وإنما يخلقون، يعني تدخل يد الفساد في هذا الكون. والله عز وجل أوجد الأرض لمصلحها لا ينسدها، يعني أنا مطالب أن أصلح، ما في مانع أن آتي باللحم النيت اللحم وأطبخه. ماذا نقول في هذا؟ قل أنا أدخلت يدي، لأن أدخلت يدي في اللحم لأصلحه، أن أدخل التغيير على الكون إصلاحا هذا لا شيء فيه. لكن أنا آتي بعصير العنب وضعه في البرميل في الدرامات حتى يمكن، حتى يفسد، حتى يتخمر، ثم بعد ذلك يشربه الناس وبصير رجليهم فوق ورؤوسهم تحت، وبنعتبره تجارة رابحة، لازم يكون عندنا دخل قومي، هذا دخل قومي يأتي عبر بيع الخمرة. نقول أولا عصير عنب ذو تخمير لذيذ وحلال، صحيح. ما الذي نفعله نحن؟ قال ندخل الفساد عليه، هذا هو الذي منعنا منه. ولذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا يعني الخمر ورزقا حسنا. في اللغة العطش يقتضي المغايرة، لما عطف رزق على سكر، يعني هذه الثمرات يصنع منها السكر الخمر ورزق أيضا ورزق، لكن لما جاء للرزق وعطفه على السكر عطفه موصوفا جرد السكر من الصفة وعطف الرزق على السكر مصوفة، قال ورزقا حسنا. لو قال ورزقا حسنا لكانت الخمر مباحة، لكن ما قال أحسن، قال رزق حسن. واللغة تقول بأن ما يقابل حسن قبيح، معنى سكرا قبيحا ورزقا حسنا. يعني أنت ممكن تأكل السمر ما شاء الله عنه والعنب ما شاء الله عنه، ممكن تأكل عنب تشربه مباشرة طازج، ممكن توضع النبيذ يعني التمر تنبذه يعني ترميه في الماء وتشرب ماء حلوة، لكن أن تتركه يتخمر دخل عليه الفساد. ارجع الآن الأصل، كل ما سوى الله فعل الله، فعل الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة، لكن حركي الآن هذا فعل الله. ما معنى فعل الله؟ يعني خلق الله تبارك وتعالى. إذا أنا ما دوري في الموضوع، قال دوري اكتساب لها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا هذه توحيد الله بأفعاله. هل هناك شريك مع الله في الخلق؟ أبدا ما في شريك مع الله تبارك وتعالى في الخلق على الإطلاق. هذا ما يسمى توحيد الأفعال، ليس مع الله شريك في خلق من خلقه. والله تبارك وتعالى ليس هناك من يخلق خلقا كخلقه، الخلق كله هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أعطوني ما الذي خلق فعلا، خلقوا ترابا، خلقوا نباتا، خلقوا حيوانا منويا، خلقوا إنسانا، خلقوا بقرة، ما خلقوا شيئا على الإطلاق، هذا كله خلق الله تبارك وتعالى. من حيث الخلق نحن نستفيد فقط من خلق الله تبارك وتعالى، لا يشبه أي خلق خلق الله تبارك وتعالى، أي إيجاد لا يشبه إيجاد الله عز وجل، ليس هناك لله عز وجل شريك. توحيد الأفعال. أما توحيد الصفات خالد وخالد ساعة ما نوصل الآن يجيني عن شكي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الجلل في المطر وفي الكحول. نعم وهذا الأخير من الشريف الجميع لمسألة رسول الله. نعم هاي واحد، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وما عمل الأعمال اللي يطلب من الإسلام، اللي يعتبره مسلم ولا محسوبة هاي الشهادة؟ نعم سؤالين عريضين، أنا سأجيب باختصار. قال إنه قتادة يا ترى أنا أعتبره من أهل الجنة بناء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نحسب هذا إن شاء الله تبارك وتعالى انطلاقا من أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. لا ما يعتبر مثل العشرة، لأن العشرة جاءت إشارتهم بالنص. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، يعني نصا. أما هذا دعاء، بناء على هذا الدعاء نعتبره مبشرا بالجنة، لكن ليس كالعشرة، لأن العشرة نص واضح 100%. ومثل عكاشة لما قال سيدخل من أمتي 70,000 من غير ما حساب، وبين رسول الله عظم صفاتهم، قام عكاشة قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون معهم مع السبعين، قال له أنت معهم، معك عكاشة مع السبعين يقين. قام رجل آخر قال يا رسول الله، قال له سبقك بها عكاشة، يعني باب أغلق الآن. وهذا رجل ممكن يكون أيضا من أهل الجنة في مقام آخر، لكن هذا الآن ما عاد جواب عليه، قال له سبقك بها عكاشة. ثم هناك أحاديث أخرى، مثلا بيا رضي الله عنه ليس مذكورا في العشر المبشرين في الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دخلت الجنة البارحة فوجدتك قد سبقتني، فبما سبقتني؟ قال له يا رسول الله والله ما أعمل شيء إلا أنه كل من انتقض ضوئي أجدده وصيرت عشر من تحت رقم فقط. قال له لهذا، قال له سمعت وخشى قدميك، يعني ليش؟ قال له أنت ماشي في الجنة كنت، طبعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق يعني بيات الجنة، وهكذا قل. أما السؤال الثاني قال إنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل أي عمل صالح، هذا ما نعتبره. قال هو حيث قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حسب الظاهر هو مسلم إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هو فيما بينه وبين الله عز وجل، إذا كان يعتقد المضمون فهو مسلم عندنا وعند الله تبارك وتعالى، وإن لم يعتقد المضمون كالمنافقين فهو في الظاهر مسلم. ما لم يأتي بمكفرات، إذا قال والله مثلا إنه الإسلام ما يصلح لهذا الزمان، يا أخي زمان فقر وبكر وقت يعني ووقت، قال هذا الزمان ما يصلح الإسلام، ما دام قال هذا الكلام خرب بيته ويقول لا إله إلا الله من هنا إلى مكة المكرمة، ما العلاقة؟ لأنه ينبغي ألا تنقض لا إله إلا الله. إذا كان يعتقد مضمونها نفسه بيننا وبينه مسلم الظاهر وبينه وبين الله تبارك وتعالى مسلم في الباطن كذلك، لكن يبقى موضوع عدم العمل مقولتها. هل لم تقوى حقائق الإيمان في قلبي على أن تحرك جوارحه؟ لماذا لا يعمل؟ أغلبته نفسه، أغلبته شهواته، هذا يكون في إطار الحلال والحرام والمعصية والطاعة. إذا أتى بالطاعة ويصل في مقام المسلمين، قلت أنا بشرط ألا يأتي بما ينقض لا إله إلا الله، يعني كأن يحل حراما أجمعت الأمة على حرمته، كأن يحل حراما أو يحرم حلالا أجمعت الأمة على حله. لاحظ إذا كان أتى بناقض ما يستفيد منه. لما نسأل لماذا لا يصلي؟ بس يجوز تقول حفظ البيت او مش الجوره او هو بارك الله فيك، نحن عندنا اكثر من دائره. يقول انه هل يصح انه اذا ما بيصلي وما كذا ما كذا بيقول الى الله يا اخي، يعني ما اظهر الكفر ولا اظهر الالحاد ولا كذا ولا رده لا سمح الله تبارك وتعالى، لكن يصح ان نتعامل معه كذا؟ نقول نحن عندنا دوائر، دائره ما يمكن ان نفك عنها ولا ان تنفك عنها دائره الدعوه الى الله تبارك وتعالى. نحن مطالبون بأن ندعو المجوس، عباد الذكر ينبغي أن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ما نشر منهم ونخاف منهم، هم ينبغي أن يخاف مثلا، هم ينبغي أن يخافون أن نحن ندخل عليهم وندخل عن دعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كنا في هذه الدائرة ما يمكن أن تنفصل عنا ولا نفصل عنها، نحن مطالبون بالدعوة إلى الله عز وجل فرحمتها. إذا من هذا الباب من مانع؟ بناء على أنه حينما أدعوه أدعوه داعيا، لا أدعوه مكرما فقط والله عبدي كرشه هو وصحبه فقط، انه عندي مصالح انا كان اقضيها. هذا ترى لو فرضنا انهم باب الحلال المباح، لو فرضنا انه مثل هذا الباب المباح لا يسجل له لا بحسناته لا بسيئاته، الا انه يكون قد خسر كثيرا. الاصل اذا كنت تريد ان تدعوه ادعوه داعيا، يعني حاول تتقرب اليه، تقرب اليك حتى يفهم عنك حتى تنقذه من النار. الحديث الثاني لا يقطع عنك الا فقير ولا في المرتبة هاي. الدائرة الأخرى، الدائرة الأخرى هو من حيث جاءت الدعوة هذه، إذا أردنا أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الصحيح، ألا ترى معي بأنه ينبغي أن نتلطف معه؟ ومن التلطف أن نطعمه؟ أما الأهل لا يأكل طعامك إلا تطهي، لكن هذا كيف يدعو؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرح. ما يبغى يدعو؟ انه انا ما عندي استعداد اطعم الا التقي فقط، اين التقي ولا تعال كل عندي، اما غير التقي طيب لماذا لا اطعم انا؟ يعني لانه هذا لا ياكل طعامك الا ليس من باب الحرمه ترى، ما بالتنزه، تنزه فقط، يعني هذا يكون عنده دقيق جدا في التعامل، اما دونه تعال كل ما في مانع، لكن سالت على الطعام كل ما رايك، لماذا يضيع العمر، لماذا يضيع العمر هكذا سودا، لماذا لماذا؟ ما في مانع، في موده والفه وحتى اهديه لهذا تحبه، وبعد ما أهديه مباشرة قل له شو رأيك في العمرة؟ والله العمرة برمضان في ساوي حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ما في مانع من هذا على الإطلاق إن شاء الله. تفضل. من مانع؟ إن شاء الله ما إن شاء الله ما في مانع، بارك الله فيك. دعوة هذه ما بدعوة يا بابا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه النبي امي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. توفنا اللهم بسنن الفاظك الخفيه واجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا محفوظا. اجعلنا اللهم اينما توجهنا متوجهين اليك، لا تردنا اللهم عنك الا اليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافه عليك المسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلم